انت مين وضد مين؟ لا مشاعر لا بصر، نبت شيطان وظهر غفلة واحنا ساجدين. انت مين وضد مين؟ لا مشاعر لا بصر، نبت شيطان وظهر غفلة واحنا ساجدين. انت يا ابن الحق يا ولد الدمار، يا مقاطع المآذن بانفجار. انت يا ابن الحق يا ولد الدمار، يا مقاطع المآذن بانفجار. من عدوك من عدوك شيخ شاين او طفل او قلب امك، من عدوك شيخ شايب او طفل او قلب امك، اللي وانت تذبح روحه تضمك او جميع المسلمين. انت مين وضد مين؟ لا مشاعر لا بصر، نبت شيطان وظهر غفلة واحنا ساجدين.